ألا كل من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني، وصد في وجهك باب الطلب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة سيدي الدكتور فاضل. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا بمشيئة الله تبارك وتعالى مع سورة لقمان، وكنا وصلنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بداية نود فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة وما ورد فيها من بعض المفردات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فبعد آية الكريمة: واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اقصد يعني توسط في المشي بين الإسراع والإبطاء. قال قبل قليل يعني ولا تمشي في الأرض مرحا في حينها أن الله الآن نعم لا يحب كل مختال فخور. نعم الآن يعني يعلمنا يوجهنا الطريق المستقيم والصحيح في القصد والاعتدال في المشي وفي الكلام. واقصد في مشيك، القصد هو التوسط نعم. بين الإسراع والإبطاء. إذا احتجت إلى الإسراع أسرع بقدر ما تحتاج، يعني لا تمشي مشي متماوت أو كذا، لا، وإنما القصد التوسط هو أفضل. ليش تتمشي المتماوت ولا المسرع اللي كأنه يسابق من دون سبب من دون داعي؟ صحيح يعني. واغضض من صوتك، طبعا اغضض معناه أخفض، أخفض من الصوت. نعم أغضض من صوتك، هو جاء بمن، ما قال أغضض صوتك، لم يقل أغضض صوتك. نعم أغضض من صوتك يعني تبعيض، فيخفض منه بحيث لا يكون مرتفع فيؤذي، ولا يكون همس فلا يسمع. هو فرق لما يقول مثلا أغضض صوتك أو أغضض من صوتك، من صوتك يعني خذ منها قليل، يعني لا تجعل خفضا، لا خفضا. ولذلك لاحظ يعني عند الرسول قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يغضون أصواتهم، ولذلك كان الصحابة يعني لا يكاد يعني يسمع صوتهم عند أمام الرسول. يغضون أصواتهم يغضون من أصواتهم. الفرق بين العموم يعني خطاب عموم الناس، عموم الناس تغض من صوتك لكن عند الرسول تغض صوتك. نعم. فقال واغضض من صوتك، يعني خفض منه، لا تجعل. أيضا توسط يعني معناه كيف التوسط في المشي، التوسط في الحديث في الصوت. وبعدين ذكر بما تستقبحه الآذان، قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني ذكر من يرفع صوته أكثر مما يحتاج إليه السامعون، ذكره بصوت الحمار ونكرة في النفس في العقل. صحيح. نعم بارك الله فيك. إذا اغضض من صوتك يعني خفض بعض الشيء، أما يعني يغضون أصواتهم لا يخفض يخفض يعني بعد حتى يعني بعد نزول هذه الآية يعني لا يكاد يسمع، يعني لما لا يكاد يسمع الموجود. سبحان الله. ولهذا استخدم القرآن الفعل لنفسه يعني غض، لكن مع البصر. قول المؤمنين يغضوا من أبصارهم يكسرون حدثهم، أما غض بصره يعني لا يرى شيئا، يعني يغض من يقلل. نعم. طب لماذا قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؟ قال الحمير ولم يقل الحمر، مع أنه في القرآن الكريم استخدم الحمر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وهنا قال الحمير. هما طبعا كلاهما جمع حمار. طيب جيد. حمير وحمر. لكن القرآن استعمل كلمة الحمير للحمر الأهلية والحمر للوحشي. سبحان الله. نعم خصص هكذا، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. خصص الحمير هذا الجمع خصصه بالأهلية. طيب. والحمر لا، خصصه بالوحشية، قال كأنهم حمر مستنفر فرت من قسورة الأسد. هذا طبعا هذه الوحشية اللي بالغابة في الغابة هذه، فخذ هذا من باب التخصيص. القرآن خاص يعني استعمله، يعني ليس كلام العرب هكذا. طب اللغة العربية كلغة تفرق بين الاثنين؟ لا لا لا، الاثنين جمع حمار. اي نعم، هذا من خواص الاستعمال القرآني. سبحان الله. في القرآن كثير يعني يمكن تعرضنا سابقا إلى أمور يخصصها بالجمع، مثل الأعين والعيون. العيون عيون الماء مثلا، الأعين البصرة لم يستعملها إلا أعين، لم يستعمل جمع آخر غير الأعين. أو الرعاية فإنك بأعيننا يعني. يعني صحيح. الموتى والأموات والميتون أيضا تخصيص القرآن هذا، استعمل الموتى للميت حقيقة. نعم. الميتون لا، لمن لم يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، تخصيص. القاعدون والقعود، القعود في القعود الحقيقي ناقض القيام، القاعدون القاعدون عن الجهاد فقط. واللغة العربية لا، لا يقول اللغة العربية لا تخص، هذا خواص الاستعمال القرآني. عجيب. اللغة العربية قد يعني في غير هذا قد يعني تخصص، مثلا اللغة العربية تخصص الخال. الخال احنا مشتركة بين الشامة والخال أخو الأم. صحيح. أخ الشامة تستعمل خيلان بالجمع، أخو الأم أخوال، هاي اللغة العربية تخصص يعني تفرق. الخال الشامة خيلان، خيلان والخال أخو الأم أخوال، أخوال. الراكب والركبان، الركبان والركاب. الركبان بالإبل فقط، الركبان الإبل فقط، الركاب عامة للخيل والسفينة والشيء. هاي العرب، العرب قد تخصص. سبحان الله. نعم. القرآن قد يخصص خاص بالاستعمال القرآن. فالحمر لا، في الحديث الحمر، الحمر الأهلية نهى عن أو كذا جاز الحمر الأهلية، يعني موجود الحمر في الحديث استعملها. لكن بالقرآن لا لا، يبقى الحمير للأهلية، الحمير الأهلية فقط، المستأنثة فقط. الحمر للوحشية. سبحان الله. في الآية التي تليها، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الآية الكريمة. يعني بداية أنا أسأل عن تعلق هذه الآية وتواصلها بما قبلها، خصوصا بعد انتهاء وصايا سيدنا لقمان لابنه، فكيف نربط بين هذه الآية وما سبقها من آيات في السورة الكريمة؟ هي فعلا انتهت وصية لقمان بالآية التي ذكرناها الآن، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وبدأ الآن كلام آخر، وهو كلام رب العالمين يعني، وخطابا للناس للخلق. نعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هو يعني قبل وصية لقمان، قبل الوصية قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني قبل ما ذكر وصية لقمان ذكر خلق السماوات وإلقاء الرواسي في الأرض وبث فيها من كل دابة. يعني هناك قبل الوصية ذكر خلق السماوات وإلقاء الرواسي في الأرض وبث الدواب، هنا ذكر النعم التي أنعمها في السماوات وفي غيرها والتسخير وما إلى ذلك وأسباغ النعم. هناك الخلق، وهنا المرحلة الأخرى وهي التسخير بعد الخلق. هناك خلق السماوات، هنا تسخيرها، التسخير يكون بعد الخلق. صحيح. فبدأ هناك بخلق السماوات وما والأرض وما بث فيها من دابة وما ذلك، والآن إسباغ النعم ده يذكرنا علينا والتسخير في النعم. فالخلق أولا، ثم التسخير والنعم التي ربنا سبحانه وتعالى أنعم فيها. فهو الخالق والمسخر وهو المفيض بالنعم. هذا من حيث هذا الارتباط. وكان المظنون يعني بعد أن ذكر بعد أن الناس ما يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض، حتى الكفار إذا سألتهم في الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض نعم يقول هذا، كان متوقع أن يعني أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته سبحانه يعني. صحيح. لكن مع ذلك ذكر مع هذا اللي ألم تروا هذا، لكن قال قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. هذه الآية ليست حقيقة يعني فيما يبدو ليست فقط يعني لها ارتباط بالآية التي سبقت وصية لقمان، يعني هو أولا كأنها مكملة لها خلق السماوات وما إلى ذلك، ثم بعدين التسخير يعني هي يعني حتى يبدو لها ارتباط في أول السورة في أول يعني في بداية السورة، يعني هو ماذا قاربنا في أول السورة؟ قال تلك آيات الكتاب الحكيم أول السورة. صحيح. هدى ورحمة للمحسنين. نعم. وصف الكتاب بأنه هدى بأنه حكيم، وذكر أنه هدى ورحمة للمحسنين، وذكر أن هؤلاء يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هناك ذكر الكتاب وذكر أنه حكيم، هذول هنا بغير علم، يعني لو اطلعوا على الكتاب لكان عندهم علم، لأن حكيم من الحكمة توفيق العلم، توفيق العلم بالعمل، هذه الحكمة، الحكمة نعم توفيق العلم أن يعمل بمعالم، نعم توفيق العلم بالعمل، يعني يعلم ثم يعمل بمقتضى العلم، وأن يضع الشيء في محله قولا وفعلا. أيوة، أن يضع الشيء في محله قولا وفعلا. حسنت. نعم. فإذا بغير علم هو قوله الآن بغير علم يقابل قوله بأن يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم، لأن لو اطلعوا وقرأوا الكتاب لكانوا يتكلمون بعلم. صحيح. ثم قال ولا هدى، وقد وصف الكتاب بأنه هدى، قال هدى ورحمة. صحيح. يعني ولا كتاب منير. ولا كتاب منير، هو أثبت قال تلك آيات الكتاب الحكيم، إذن هو منير، إذن هذول بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هنا قال ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين، هنا أولا لم يحسنوا في الجدال، لأن يجادلون بغير علم، يعني كيف واحد يجادل؟ صحيح. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إذن هم لم يحسنوا في الجدال. وأمر رحمة مذكورة فذكرها الآن في سبحان رحمة سبحانه بخلقه فيما سخر لهم وأفاض عليهم من النعم في السورة. نعم جيد. فهي إذن يعني كما هي مرتبطة كأنما هي تأتي بعد ما ذكر قبل الوصية، هي مرتبطة بفاتحة السورة تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. نعم بارك الله فيك. طب نود أن نقف على ما فيها من الأمور البيانية من حيث المفردات والترتيب وما شابه ذلك سيد الدكتور فاضل. هي الآية الكريمة ألم تروا هي هذه أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هو أولا قال ألم تروا وليس ألم ترى، يعني كان الخطاب لعموم العقلاء ما. وليس بخطاب المفرد، إذن هو خاطب الجمع، جمع العقلاء ألم تروا. طيب معذرة، معنى تروا، معنى ألم تروا بمعنى ألم تبصروا، تبصروا أم تعلموا، وأيضا يستخدم ألم ترى إلى سر علم، ألم ترى إلى الذي، ألم ترى إلى ربك كيف مدى، ربنا لا يرى. ألم بالله يبقى بمعنى ألم تعلم يعني. نعم وأصلا حتى رأى يكون قلبي ويكون بصري معلوم يعني. يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، ألم تعلم مثلا أم ألم ترى من الرؤية. هو يحتمل هو أن الرسول فعلا كان موجود، كان صغير في تلك السنة ولد هو، سمع وعلم. نعم. فإذا ألم تروا الخطاب لعموم العقلاء يعني. نعم. لم يقل ألم ترى، ثم قال سخر لكم، لاحظ لكم جمع أيضا. نعم. ذكر نعمة بالتسخير لعموم الخلق. نعم. ثم قال ما في السماوات وما في الأرض، شمل عموم ما فيهما، ما في السماوات وما في الأرض، لم يقل يعني طبعا هذا عام تشميل يعني أعم تسخير، أعم تسخير للم... ما في السماوات وما في الأرض. ما بمعنى الذي اسم موصول؟ موصول يعني هو لم يقل مثلا كما قال في مواطن أخرى سخر لكم الشمس والقمر تحديدا، تحديدا قال سخر لكم الأنهار، قال صحيح، قال سخر وسخر لكم الليل والنهار صحيح، قال هكذا ذيك جزئيات هنا، قال ما في السماوات وما في الأرض. يعني أولا ألم تروا جمع سخر لكم، لكم جمع، ثم ما في السماوات وما في الأرض. يعني أعم تسخير، هذا أعم تسخير. ثم قال وأسبغ، معناها أفاض في العطاء ليس أعطى، الإسباغ الإفاضة في شيء، الزيادة في ذلك. لاحظ كل لاحظ كلها شلون كيف ترتيب الاختيار، نعم كلها يعني في في, في الزيادة والمبالغة في الشيء. ثم قال نعمه، هذا جمع كثرة، وقال والأسبغ عليكم، أسبغ عليكم الجمع ما زال مستمرا، نعم. ثم قال نعمه، نعم بجمع الكثرة، لم يقل أنعمه، أنعم جمع قلة. صحيح، أنعم جمع قلة، جمع القلة معدود، معدود بين الثلاثة والعشرة يعني في يعني الأصل هذا الشيء. ونعم جمع كثرة غير معدود. يعني ربنا لما أثنى على سيدنا إبراهيم قال شاكرا لأنعمه، لم يقل لنعمه، لا يستطيع، لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مع أن هذه نعمة واحدة، لا نعمة جنس، هذا ليست نعمة واحدة جنس، حتى النعمة الواحدة فيها نعم. الله أكبر، هذا هو المقصود بالآية مثلا، النعم عامة، النعمة قد تكون للجسم مثل الإنسان فتشمل الجميع النعم، وحتى لو كانت واحدة فهي لا تحصى. نعم. أريد أن أفهم، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة اسم جنس بمعنى بمعنى ماذا؟ كل يعني النعمة على العموم. هذا في اللغة اسمه اسم جنس. نعم. لما نقول مثلا رجل، نفس الشيء، رجل قد أحيانا يراد به الفرد، أيوة، وأحيانا يراد به الجنس، نفس الشيء. وهنا قربنا وأسبغ عليكم نعمه، لم يقل أنعم، لم يقل أنعم، ما هي نعم تتناسب مع سخر لكم ما في السماوات وما في، مو هذا المناسبة كثير هو. صحيح. نعم. ثم قال ظاهرة وباطنة، نعم يعني عن دلالة على شمول النعم بكافة أنواعها ظاهرة وباطنة. وإذا قال وأسبغ عليكم نعمه، قد يظن ظن مثلا أنها ظاهرة وغير باطنة، مثلا ظاهرة وباطنة للتحديد والحصر والشمول، شمول والله. نعم. لأن من النعم منها باطنة، العقل ليس من النعم الباطنة، بلى القلب، وما ودع ربنا فينا سبحانه وتعالى من القوى والأشياء، صح، بلى بلى، نعمه ظاهرة، يعني لأن الإنسان قد لا يحس إلا بالنعم الظاهرة، أيوة الله، محتمل ما يحس بها، صح صح. فقال هذا ظاهرة وباطنة، قال كلها يعني متناسبة مع الشمول اللي نذكره. ثم قال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأفاض في ذكر مركب الجهل، عناصر التركيب، من الناس ما يجادلوا، أي نعم، يعني هو أوسع وأفاض في المسخر لهم، عموم الخلق لم تروا سخر لكم وأسبغ عليكم، وأوسع وأفاض فيما سخره لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأوسع وأفاض في الفعل أسبغ، أسبغ، وأوسع وأفاض في النعم نعمه، وأوسع وأفاض في الشمول ظاهرة وباطنة، وأوسع وأفاض في ذكر عناصر الجهل. فيها ما شاء الله إفاضة واسعة غير عادية، ترتيب يعني، طب نعدد مع بعضين مع خلف فضيلتكم عناصر الجهل المركب، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني هذه شملت عناصر الجهل الظاهر والباطن، سبحان الله، كلها الجهل الظاهر والباطن، يعني علم هذا أمر باطني، عندما ترى إنسان ما تستطيع أن تحدد علمه من الرؤية، صحيح، هذا أمر باطني، صحيح، يعني هذا تظهر بعض آثاره إذا تكلم إذا كتب إذا شيء، أما من هذا لا يظهر، هذا جهل يعني أمر باطني. الهدى، الهدى قسمين، الهدى قد يكون ظاهر وقد يكون باطن. يعني الهدى الظاهر مثل الكتب، ربنا سمى الكتب هدى، التوراة والإنجيل والقرآن هدى ورحمة هدى للمتقين هدى. نعم. الهدى من هدى الظاهر الأدلة الطريق، لا قل لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، هدى. من يهديه. ذكر النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون صحيح. ذكر وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، هذه هدى ظاهرة، هذا هدى ظاهر. الهدى الباطن هو توفيق الله يعني بما يقذفه من نور في قلب الإنسان. إنك لا تهدي من أحببت مثلا. إنهم فتيتون آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، هذا من الهدى الباطن هذا. وقول ولا كتاب منير، هذا الكتاب ظاهر مقروء كتاب. إذن نفى كل عناصر العلم والهداية، تدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر، من الباطن إلى المشترك الهدى هو ظاهر وباطن إلى الظاهر. الباطن هو العلم، المشترك هو الهدى، أيوة، والباطن هو الكتاب الظاهر. لأنه يعني الترتيب نفسه يسترع الانتباه، يعني بغير علم ولا طبعا. هدى ولا كتاب ولا منير. كتاب منير طبعا. ثم وصف الكتاب بأنه منير، مو قال ولا كتاب حتى، يعني لأن هؤلاء قد يرجعون إلى كتب غير منيرة، لذلك الذي يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله يشتري قصص وتكلم عنهم أيضا، تكلم عنهم صحيح، أو يرجعون الكتب المحرفة. طب يعني ماذا أفادت كلمة منير، أفادت كلمة منير للكتاب، حددت كتاب حدد. الله سبحانه نعم. هذا الكتاب هذا هو الكتاب. هذا الكتاب. طب علاقة منير بما قبلها من وصف للجهل المركب الذين هم فيه يقعون هم في ظلمات، يعني الجاهل هو في ظلمات صحيح، يخرجهم من الظلمات إلى النور. واللطيفة أن يعني أن هذه المجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب المنير هي أنكر المجادلات ولا لا؟ هي أنكر المجادلات أقبحها بالطبع طبع. يعني كإنكار صوت الحمير في الآذان، أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. واللطيفة أن تكون بعدها صحيح، يعني دي يبقى ممكن نحمل يعني واغضب من صوتك، أي لا تتشبه مثلا بمثل ما يتشبه به هؤلاء، أن ترفع صوتك في نقاش بغير علم ولا هدى ولا كتاب. مو تدخل في هو يعني جعل كلاهما يعني من المنكر، من المستنكرات، المستنكر في العقول أن واحد يرفع صوته هكذا، وذكر المستنكر أي في الجدال والنقاش أنه جميل بغير علم ولا جميل ولا كتاب. جعلها من المستنكرات صح، هذا مستنكر وهذا مستنكر أيضا. جيد سبحان الله. هكذا القرآن كله دكتور فاضل، واحدة مترابطة دائما، واحدة مترابطة سبحان الله، يعني مترابطة، يعني لا نستطيع أن نفسر القرآن بما هو خارج عن القرآن الكريم، منه يفسر بعضه وفيه بعض. فيه كلام أن القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني هو فعلا يعني من الأسس الذي يتصدى لعلم التفسير أن يرجع إلى ما في القرآن من نحو التعبيرات أو المعاني التي أيوة. فيها حتى يتبين له بعض الأمور، كثير من الأمور صحيح. وأنتم يعني علماؤنا ومدرسونا في القصيدة، نعرف ما يسمى بالوحدة العضوية للقصيدة، البناء الشعري أو الوحدة العضوية للقصيدة، هل نستطيع أن نطلق هذا المصطلح على السورة داخل القرآن الكريم؟ هنالك وحدة عضوية تجعل السورة متماسكة مع بعضها البعض. في رسالة الدكتورة وحدة السورة في القرآن الكريم. ما شاء الله. نعم. بهذا العنوان. نعم. وحدة السورة في القرآن الكريم. السورة في القرآن الكريم. نعم. تناولت هذه الجوانب. نعم. نعم بارك الله فيك. في في في الآية التي بعدها سيد الدكتور فاضل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، الآية الكريمة، نود إظهار اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية. هي الآية قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم. طبعا هو أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم بعد أن ذكر مجادلتهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة إدراكهم. يعني هو لم يقل مثلا وإذا قيل لهم اتبعوا سبيلنا أو ما عندنا ما أنزل الله، قال ما أنزل الله، يعني حتى ما تأخذ من العزة بالإثم. يعني لو قال اتبعوا سبيلنا يقول لك لا سبيلنا أحسن من سبيلكم. لو قيل لهم هكذا، لو قيل اتبعوا ما عندنا قالوا ما عندنا أفضل. ويحدث والله يحدث، صحيح يحدث. طيب لا هو الآن قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، محايدة هذه، محايدة هاي حتى لا عندنا ولا عندكم خلاص. يعني معقول أنت اللي عندكم أحسن مما أنزل الله؟ لا خلاص. فلو قال يعني لو قال اتبعوا سبيلنا أو ما عندنا كان ممكن يقول لك لا إحنا اللي عندنا نرى فيه الكفاية وهو أفضل. هذا واحد. ثم إيش قال؟ قال وإذا قيل لهم، يعني لم يذكر فاعلا معينا بالبناء لما لم يسمى فاعل. نعم. قيل أولا لأنه لا يتعلق غرض بذكره، ثم حتى لا يظن أن يعني أن رفضهم بسبب هذا القائل، لأن أحيانا أنت يعني ترفض القول بسبب قائله. صحيح. أحيانا يعني لا. هم قالوا حتى لو نزل القرآن على رجل من القريتين. عظيم. هم رفضين تحفظ معين يعني. على القائل. يعني حتى في حياتنا القومية يعني اللي إحنا نشاهدها. إحنا القول ما نقبله من واحد لكن نقبله من واحد آخر. والله وارد برضو. صحيح. أيضا. ولذلك قال وإذا قيل لهم. سبحان الله. يعني حتى يعني كل المحايدة كلها التي يعني. يعني المعلوم ضمنا أنه هو رسول الله. لا هو الآن ما ذكر هكذا. وإنما ذكر محايدة هكذا. ما أنزل الله وقيل لهم. نعم. حتى لا تأخذهم العزة بالإثم. صحيح. صحيح. قال فقال قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني جعلوا آباءهم بإزاء الله سبحانه. سلم يا رب. يعني هم لو قالوا لو نعلم أن أفضل لو قالوا لو نعلم أن هذا أنزله الله لتبعناه. لو قالوا ذلك كان يعني السامع يعذرهم ويقيم عليهم الحجة. يصير معهم كلام آخر حتى يقيم عليهم الحجة، يكون في كلامهم عن معقول. لو قالوا لو نعلم أن هذا كلام الله لاتبعنا. لو قالوا ذلك هذا شيء يتصوره العقل، يعني كان يكون معهم حديث آخر كان يعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة. صح. لا هم مو هكذا، بل نتبع يعني وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذن هم يرفضون الرسالة في حد ذاتها أصلا. يعني آثر اتباع آبائهم على ما أنزل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم قال يا رب. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذا تعجيب من سؤال تعجيب من حالهم. نعم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني كل معتنق أي فكرة أو دعوة أو عقيدة المفروض هذا كلام من سيدي يعني دكتور فاضل ربنا ده. أولو كان الشيطان ربنا ده يعجب من حال هؤلاء. أولو كان بأسلوب ماذا هذا؟ استفهام ينكر عليهم ويعني يثير العجب والتعجيب من حالهم. يعني هو يعني السؤال ده يعجب من حالهم، يعني هم قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بإزاء ما أنزل الله. يعني أقول هذا يعني تعجيب من حالهم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير هم مع ذلك يتبعون. يعني لماذا؟ لأن معتنق كل فكرة أو عقيدة أو دعوة ماذا يبتغي؟ غير يبتغي عاقبة حسنة ومآل سعيد. وذكر أمرين كل منهم ينبغي الفرار منه. أولا الشيطان يدعوهم، الشيطان، والشيطان لا شك أنه عدو للإنسان. صحيح. وبعدين عاقبة من اتبعه عذاب السعير. زين كيف يتبعونه ولا يتبع ما أنزل الله؟ الداعي هو الشيطان والمآل عذاب السعير. كيف يتبعون؟ يعني هذا إهابة بكل عاقل لأن ينجو بجلده ويفر مما هو فيه. صحيح. إلى ما أنزل الله. يعني هو لو هم كان دعاهم كما دعا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، نقول هذا غرهم كما غر أباهم، لكن يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم. كيف يكون ذلك يعني؟ صحيح. بس أنا أريد أن أفهم جيدا، أول لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني هذه وكأنها تنهي الآية الكريمة يعني بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. خلاص هذا كلامهم. هذا كلامهم. خلاص انتهى كلامهم. تمام. فالكلمة من الله سبحانه وتعالى الآن. علاقة هذه بما قالوه من الاتباع بما وجدوا عليه آباءهم، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذا مثلا مبتدأ خبر محذوف مثلا، الجملة واضحة بهذه الصورة. يعني هم عندما قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، نعم، هذا ليس هو الشيطان الذي يمنعهم من ال صحيح من بلى الإيمان؟ بلى. إذن هو منعهم ودعاهم ووسوس لهم ودعاهم إلى ترك ورفض ما دعاهم إليه الله سبحانه وتعالى. صحيح. دعاهم. نعم. ثم هو في الحقيقة دعاهم إلى عذاب السعير، دعاهم إلى جهنم الشيطان في هذا القول. الشيطان ماذا دعاهم إلى عذاب السعير؟ نقف عند التركيب أولو يعني. ولو كان ذلك يعني أنت تستغرب تقول له سأفعل كذا، تقول له وإن كان كذا، تقول له وإن كان كذا، ولو كان كذا، ولو كان كذا. هذا معنى أولو كان الشيطان يدعوهم. ولو كان، وبرغم أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فإنهم قد اتبعوه أيضا. تقول سأفعل كذا كذا، ولو تحملت ما تحملت قال ولو فعلت كذا قال ولو أفعل كذا، ولو لقيت فتقول أنا سأعين فلانا وعن فلان مغضوب عليه، يقول لك أولو كان ذلك في ذلك أذى، قال وإن كان في ذلك أذى، أولو كان ذلك يؤدي إلى مقدرك، قال وإن كان يؤدي ذلك. يعني إذن أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، هذا سؤال. الإجابة على أولو كان، نقول لو كان، ولو كان، ولو سأفعل بالإثبات مثلا، ولو كان، ولو كان، ولو كان، ولو كان. يا لطيف، هذا إصرار عجيب. نعم. سبحان الله. وما التفتوا وما انتبهوا إلى هذه الشيطان عم عليهم تماما يعني. بارك الله فيك ربنا. نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية دكتور فاضل. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أستاذ محمد؟ الله يبارك فيك. نعم الحال الحمد لله. الحال أستاذ فاضل. الله يبارك فيك. الحمد لله. فيك. الحمد لله. من أخونا الفضيل؟ محمد عبد الله من خرفكة. يا مرحبا أخ محمد، تفضل. بس عندي سؤال خارج إطار القرآن الكريم، بس الله يعرف أحسن ولا الله يعلم؟ يعني نقول الله يعلم أم الله يعرف؟ أعطني لمسة يعني بيانية بهالجملة، تفصل لي هالجملة الله يخليك. الله يعرف لا أصلا ليست مستعملة ولا تستعمل، وقالوا لا أو فيها شيء يعني لا تستعمل، لأن المعرفة تكون بعد الجهل. والله أيوة. أكبر. ما يصير. والعلم كامن. ما يصير. العلم لا، العلم ليس بالضرورة. المعرفة بعد الجهل. نعم. نعم. ولذلك لا تستعمل في حق الله لا المعرفة ولا الدراية. والدراية أيضا بعد الجهل. أيضا. ما يقولون دار الله. أو تبو علمة. علم لا عامة لا يشترط أن لا لا لا, لا لا لا لا يشترط. سبحان أنا الله أنا أعلم ما تقول. عندي سؤال ثاني الله يخليك. تفضل سيدي. في القرآن قد وحي إلي نفر من الجن يستمع إلى القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. نعم. لا هو يغضب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ما أدري. نعم. تقصد هذه الآية أم التي قالها أستاذنا الدكتور؟ أول آية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. بغيت اللمسة البيانية في هذه الآية. نعم. حاضر. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. الله يكرمك وإياك إن شاء الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. من أين تتحدث أخ عبد الله؟ عبد الله من أبو ظبي. من أين؟ أبو ظبي. أبو ظبي. أبو ظبي. مرحبا سيدي، تفضل. مرحبا سيدي، بارك الله فيك. الله يرضى عليك. بس بذكرك مرة عن آية في سورة القصص. في سورة القصص. جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وارد على المشي أم على القول بالنسبة للسيدة؟ وهل يمكن يكون على الاثنين؟ فإذا فات عقوق جاءتهم ما أنت على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أنا هذا التوضيح معنا قراءة صحيحة. الله جزاك الله خير. والله ما سمعت. يعني في مشكلة في الصوت لكن ما فهمته. هو يسأل عن في قوله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا متعلق بالوقف والابتداء أولا. يعني هو تمشي على استحياء أم على استحياء؟ فجاءته إحداهما تمشي. طيب. على استحياء قالت إن أبي يدعوك. صار لم الآن على الحياء للقول هكذا. يعني إذا وقفنا على تمشي راح يصير القول على استحياء. فجاءته إحداهما تمشي. تمام. على استحياء قالت إن أبي يدعوك. إذا وقفنا على تمشي راح يصير القول على استحياء. تمام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يبقى الحياء للمشي. قالت إن أبي يدعوك. إذن هو أولا يعني لو أردنا أن نحدد أحد الحالتين الوقف هو اللي يحدد. أما هي الآية بحد ذاتها تحتمل، هذا يسموه توسع في المعنى، تحتمل الاثنين، المشي على استحياء والقول على استحياء. هكذا يعني لو أخذناها هكذا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت فيكون الأمرين المشي على استحياء والقول على استحياء. يعني لا توجد قرينة سياقية لا. مثلا تحدد ارتباطا محددا. وطبعا الوقف والابتداء فيه معنى معاني هذا أكيد. يعني أكيد. من السياق من القرائن الدالة على المعنى هو الوقف والابتداء. نعم. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هل فلا يصلون إليكما بآياتنا؟ لا. أو فلا يصلون إليكما بآياتنا لا. أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهو الوقف يحدد المعنى. صحيح صحيح. نعم. جاي بارك الله فيك. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم راشد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا راشد. عندي سؤال في سورة الأحقاف دكتور فاضل. من معنا أولا سيدي؟ إلى القرآن قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نعم. أليس الكتاب الذي الأخير كان نزل على عيسى أو أن الجن ما سمعت رسالة عيسى؟ حاضر. هذا إجابة سريعة. بارك الله فيك. قسم قالوا إن هؤلاء الجن من اليهود. ولهذا خصوا نبيهم. ولهذا خصوا نبيهم. قسم قالوا هكذا. نعم. والجن أيضا في يهود. نعم نعم. وإنا نعم. من المسلمون ومن. نعم. نعم. نعم. فيهم. صحيح. فقسم قالوا. إن طرائق قددا. نعم. فقسم قالوا إن هؤلاء الجن من اليهود. ثم أسلموا. طيب. فإذا اليهود طبعا ما يعترفون بالإنجيل. نعم. قسم قالهم لم يسمعوا بعيسى بكتاب عيسى أصلا. وقسم قال هو كتاب عيسى مكمل للتوراة، لأن الإنجيل لم يكن ناسخا للتوراة. قال ما جئت لأنقض الناموس لأتم أو لأكمله. فالإنجيل يعني فيه معلومات عامة، ليس فيه شرائع. التوراة هي ذات الشرائع. نعم. فالنصارى يؤمنون بما في التوراة بشرائحها كلها. صحيح. اليهود لا يؤمنون بما في الإنجيل كله. نعم صدق. فإذا انقسم يقول إن هؤلاء من اليهود من الجن اليهود أو ما سمعوا بعيسى أصلا. أو باعتبار أنه سيدنا عيسى مكمل لما جاء به سيدنا موسى. ما جئت لأنقض الناموس بل أكمل. نعم بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو تكرمت لممكن نسأل فضيلة الدكتور قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما. يعني صلى الله عليه وسلم هل نفهم أنا نفهم ممكن نستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ هل كلام صحيح ولا إذا فضيلة الدكتور يعطينا فكرة عن الآية هاي لو سمحت الله. هذا جزاكم الله كل خير. حاضر وياكم ان شاء الله. يجاوبون عن هذا. تفضل سيد طبعا. لا لا الفقه يجاوبون. فقه الشفاعه بالرسول والتوسل بالرسول عليه الصلاه والسلام يعني فيها فقه. نعم. وحيلها الى المختصين بالفقه سيدي ابو ارى انها في حياته يعني يستغفر لكم رسول الله لو اللهم اغفر لهم كما في دعاء على كل يعني هذا نحيلها الى من هو اولى به. أنتم أولى ولكن هذا تواضع منكم. لا. العلم رحم بين أهله إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا من معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال فضيلة الدكتور؟ الله يبارك فيك. من معنا؟ أبو يحيى من سلطنة عمان. من أين؟ سلطنة عمان. أبو يحيى. يا مرحبا سيدي. بس حبينا نسأل فضيلة الدكتور عن اللمسات البيانية في الآية إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. حاضر. الجن هذول. حاضر بارك الله فيك. الله يكرمك. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا من معنا الله يرضى عليك. عطية من دبي. يا مرحبا أخ عطية تفضل. ازيك بس محمد كل عام وانتم بخير. الله يرضى عليك تقبل الله منه. كل عام وانتم بخير. اجمعين اخي الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لو سمحت في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. في الأول ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم وفي الآية في بقية الآية وثامنهم كلبهم. إيه الفرق بين يعني وأضيفة للكلمة الأولى؟ حاضر. وفي فرق تاني بين هل في فرق بين الكفل والنصيب؟ ألف حاضر. أيوة شكرا محمد. بارك الله فيك. شكرا لك تبارك وتعالى الله يكرمك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف الحال؟ تفضل الله يرضى عليك. نعم الحال. جزاك الله خير. شكرا لك ولضيفك الفاضل على هذا البرنامج. الله يبارك في حضرتك. وأنا أحببت أن أسأل الدكتور جزاه الله خيرا عن أحرف الجر تعاور أحرف الجر مثلا مثل في قولنا طلب إليه وطلب منه ما الفرق بينهما وهل هناك قاعدة لهذه الأحرف مثلا؟ حاضر جزاك الله خيرا. من معنا ما تعرفت عليك أخي الكريم؟ فادي كمال من عجمان. يا مرحبا أخي فادي. بارك الله فيك. حياك الله وبياك. بسؤال الأخ فادي نأتي وياكم لنهاية هذه الحلقة. دكتور فاضل نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم سيدي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.